بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحجاج مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، إلى الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: كتاب الأيمان، كتاب النذر، كتاب النذر، كتاب النذر. قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ترجم له النووي بقوله: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح. وفي بعض الروايات: وإنما يستخرج به من البخيل. والمراد به النذر المشروع، وهو أن ينذر الإنسان فعل شيء وتقديم شيء وإعطاء شيء إثر حصوله على فضيلة أو حصوله على شفاء أو حصوله على دفع ضر وغيره مما يرجى من الله سبحانه وتعالى ويؤمل. وكأن هذا العبد بصنيعه هذا يقايض الله جل وعلا على أنه يقدم للرب من وجوه البر ومن العطايا أو يؤدي عبادة يلزم نفسه بها، كمن يقول إنه يعتمر أو يحج أو يصلي أو يطوف أو يسبح أو غير ذلك من العبادات التي يتعبد بها لله جل وعلا إذا حقق له الله تعالى حاجة وأمنية ورغبة، فكأنه يقدم هذه العبادة مقايضة لما يحصل عليه من الحاجة. فلما كان هذا النوع من التعبد فيه هذه المقايضة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن الإنسان وأن العبد وأن المؤمن يتقرب إلى الله تعالى بالطاعات، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الخيرات، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى شكرا أو يؤدي حقا يرى أنه قصر فيه في جانب الله دون أن يربطه بحاجة يحتاجها. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على من كان هذا شأنه وحاله في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويترك حصول الثواب والأجر من الله جل وعلا، يترك حصول الثواب والأجر من الله تعالى دون مقايضة ودون تطلع إلى تحقيق رغبة، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن على عباده، والله جل وعلا يعلم ما يجول في خاطر العبد فيعطيه سؤلا دون إلحاح أو شدة طلب منه جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما النذر المشروط فإن الإنسان يعمل ما التزم به إذا حقق له الأمر، وإن لم يحقق له الأمر فهو يرى أنه في حل من أداء هذه العبادة ومن أداء هذه الطاعة، وهذا تقصير في حق الله جل وعلا. ولذلك وصم من كان هذا حاله بالبخيل وبالشحيح، ولذلك نبه الرسول صلى الله عليه وسلم إليه فقال: وإنما يستخرج به من البخيل أو من الشحيح، يعني هذا الفعل الذي يفعله والطاعة التي يقدمها دالة على شحه وبخله وفي تعامله مع ربه بل الأولى أن يقدم ما يقدمه طاعة وامتثالا أو يقدمه شكرا لله سبحانه وتعالى على ما منح وعلى ما أعطى وعلى ما تفضل. لهذا نبه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن النذر، يعني النذر المشروع، أما النذر المطلق فإن هذا مما رغب فيه الشرع ودعا إليه وأمر به، فهو طاعة محضة وهو علامة من علامات الإيمان وفعل الخيرات وأداء الطاعات التي حث الإسلام عليها ونبه القرآن لها ووجه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النذر لا يقدم شيئا، أي النذر المشروط لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه لا يؤدي هذا النذر ولا يفعله إلا مقابل حصوله على ما يراه أفضل وأكثر من ما يقدم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا هو النذر المشروط. نعم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد نحو حديث جرير، يعني في النهي عن النذر المشروط. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا أو لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. نعم. وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا ظاهره النهي عن النذر إذا كان نذرا مشروطا، لأنه إنما يؤدي به من ألزم به نفسه شريطة أن يحصل على ما يراه أكثر مما أدى، وهذه هي معاملة البخيل. وهذا النذر الذي نذره لا يرد القدر، لأن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء في الأزل، سواء نذر بها أو لم ينذر. نعم. قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء أزلا، وما ينذره الناذر لا يؤثر في القدر، فإن وافق نذره فهذا قد قدره الله ابتداء، ولا يغير الله سبحانه وتعالى من قدره إثر أو بسبب هذا النذر. وإنما ما يفعله هذا العبد نتيجة قصوره وتقصيره في فهم الأمور، ظانا أن نذره غير من قدر الله وقضائه، والواقع أن قضاء الله وقدره لم يغيره نذره، وإنما الله سبحانه وتعالى قدره أزلا. لكن هذا الذي فعله هو بمثابة الشخص البخيل الذي يشترط على ربه هذه الشروط، والله سبحانه وتعالى غني عن نذره وغني عن شروطه. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. نعم، لكنه لم يكن فيه تغيير للقدر. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القارئ وعبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو وبهذا الإسناد مثله. نعم، يعني رواه هذا الحديث بمثل الإسناد السابق. نعم. ما قال الإمام النووي في شرح لباب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، قوله: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول أنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. نعم. وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد من القدر شيئا. قال المازري: يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الناذر يصير ملتزما له. نعم. فيأتي به تكلفا بغير نشاط. هذا من جهة أدائه، ومن جهة أيضا نعم. أنه يعني يؤديه بعد أن يتحقق له طلبه. نعم. وفي حالة عدم تحقق الطلب له يهمله. نعم. ولا يقوم به. نعم. قال: ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه فينقص أجره. وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى، يعني خالصة ليست في مقابل. أيوة. قال القاضي عياض رحمه الله: ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر. المشهور أن الذي يرد القدر هو الدعاء. أيوة. للنذر. نعم. ويمنع من حصول المقدر، فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك. وسياق الحديث يؤيد هذا، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، فمعناه أنه لا يرد شيئا من القدر كما بينه في الروايات الباقية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يستخرج به من البخيل، فمعناه أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعا محضا مبتدأ، وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه. ويقال: نذر ينذر وينذر بكسر الذال في المضارع وضمها لغتان. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي، واللفظ لزهير، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد. ف

حاولت ذلك مرارا وخاصة في الليالي، وانطلقت مرة من الأسر يعني فكت، فجاءت إلى الإبل تبحث عن إبل ينقذها وتفر به، إلا أن إبلهم كلما جاءت على واحد منها رغى يعني صاح وأظهر صوتا كأنه يمانع أو يمتنع من أن تنطلق عليه، حتى وجدت العضباء، وكانت العضباء أيضا من خيل المسلمين، أي من إبل المسلمين التي أخذت من قبل هذا الحي من المشركين، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت معروفة بالسرعة. فلما جاءت إليها وجدتها هادئة، ووجدتها يعني مطيعة، فركبتها وانطلقت بها. وعندئذ أحس القوم بفرار هذه المرأة الأسيرة بهذه الناقة التي هي العضباء، وحاولوا أن يدركوها أو يلحقوا بها، لكنهم ما تمكنوا. لكن المرأة يعني من حرصها ومن فرحها ومن رغبتها نذرت لله تعالى إن هذه الناقة نجتها ووصلتها المدينة فإنها تنحرها. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن المرأة لا تملك هذه الناقة، والناقة ليست لها، ولذلك نبهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نذرها لا يجب الوفاء به، ولأن هذا ربما كان على خلاف المعروف وأشبه بالمعصية، لأن الناقة نجتها من هذا الأسر، فكان الأولى أن تكافئها بما يصلح لهذه الناقة، ونحرها فيه تضييع لها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا الحكم في ذلك أن المرأة ليست من حقها أن تنذر هذا النذر، لأنها نذرت فيما لا تملك، ونذرت في معصية، حيث نذرت بنحرها. ونحر الناقة وإن كان هو من حيث الأصل أنه جائز وأنه حلال، لكنه لا يتناسب مع المهمة التي قامت بها، ولا يتفق مع الجزاء الذي قدمته لهذه المرأة. فجاء الحديث وجاءت القاعدة الشرعية، وهي أنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر في معصية الله. فالإنسان إذا أراد أن ينذر فليبحث عن النذر المباح، النذر الذي يثيب الله فاعله، النذر الذي يستطيعه ويقدر عليه. أما إذا نذر فيما لا يقدر، بأن يذبح ما لا يملك، أو بأن يعصي الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له وفاء النذر. وماذا يفعل في هذه الحال؟ عليه أن يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين مقابل هذا الفعل الذي قد يوقعه في المعصية أو الذي يتسبب في تجاوزه حده وعمله بما لا يقدر عليه. لذلك جاء الحكم في الحديث أنه عليه أن يكفر كفارة يمين. نعم. قال: وفي رواية ابن حجر: لا نذر في معصية الله. قال: وحدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث حماد قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، يعني من النوق التي تسبق في السير خاصة في الحج. وفي حديثه أيضا: فأتت على ناقة ذلول مجرسة، ذلول مجرسة مذللة يعني طائعة مطيعة سهلة. نعم. وفي حديث الثقفي: وهي ناقة مدربة، يعني مدربة على السير والسرعة في المسير. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. قوله: عن أبي المهلب، هو بضم الميم وفتح الهاء واللام المشددة، اسمه عبد الرحمن بن عمرو، وقيل معاوية بن عمرو، وقيل عمرو بن معاوية، وقيل النضر بن عمرو الجرمي البصري، والله أعلم. اختلف باسم هذا المهلب. نعم. قوله: سابقة الحاج، يعني ناقته العضباء. وسبق في كتاب الحج بيان العضباء والقصواء والجدعاء، وهذه أسماء لنوقه أو لبعض نوق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهل هن ثلاث أم واحدة؟ نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أخذتك بجريرة حلفائك، أي بجنايتهم. نعم. هذا الذي أسر مع أصحابه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم للأسير حين قال: إني مسلم، لو قلتها وأنت تملك، يعني أن الأسير هذا بعد أن أسر ادعى الإسلام ولم يقبل منه أو لم يقبل منه، وقالوا له: لو قلت قبل أن تؤسر إنك مسلم لقبل منك ذلك. قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، إلى قوله: ففدي بالرجلين. معناه: ففدي بالرجلين، يعني أنه أطلق سراحه مقابل الرجلين. نعم. نعم. معناه: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، يعني لا يجوز أسر المسلم من المسلمين قبل، إذا ظهر إسلامه قبل الأسر. نعم. قال: فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك، وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار في الاسترقاق. يعني هل يضرب عليه الرق أو أنه يمن عليه ويطلق أو الفداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فاداه بالرجلين. ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء، وفي هذا جواز المفادات، وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه. نعم، أن إسلام الأسير يعني بعد أن يؤسر لا يسقط حق الغانمين، لأنه يعد من الغنائم ويجري عليه أحكام الغنائم. والله سبحانه وتعالى قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. نعم. قال: بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر، هذا لا يؤسر. نعم. ويعتبر من المسلمين. نعم. ولا يضرب عليه رق ولا يعد من الغنيمة. قال: وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفدى به رجع إلى دار الكفر، لأنه مسلم بقي مع المسلمين. أيوة. ولو ثبت رجوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه لقوة شوكته وعشيرته، يعني إذا أراد أن يرجع إلى دار الكفر شريطة أنه يبقى على إسلامه ويعلن إسلامه فلا بأس، أما إذا كان غير قادر فلا ينبغي له أن يذهب إلى دار الكفر حتى لا يجبر على الارتداد أو نحو ذلك، لم يحرم ذلك فلا إشكال في الحديث. وقد استشكله المازري وقال: كيف يرد المسلم إلى دار الكفر؟ يعني أن المازري لما بلغه أن النبي فاداه توهم أنه سيعود إلى دار الكفر فقال: كيف يعود إلى دار الكفر؟ وأجاب العلماء أنه الأصل أنه لا يعود ويبقى ويحرم عليه العودة إلى دار الكفر إلا إذا كان قادرا على أن يعود ويظهر الإسلام ويعلن إسلامه وتكون له شوكة تمكنه من الحياة فيها مسلما. نعم. قال: وهذا الإشكال باطل مردود بما ذكرته. بما ذكرته حسنت. قوله: وأسرت امرأة من الأنصار. قال: هي امرأة أبي ذر رضي الله عنه. قوله: ناقة منوقة، هي بضم الميم وفتح النون والواو المشددة أي مذللة. قوله: ونذروا بها، وبفتح النون وكسر الذال أي علموا، أي علموا بها. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، وفي رواية: لا نذر في معصية الله تعالى. قال: في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد، ولا تلزم كفارة يمين ولا غيرها. هذا إذا كان النذر في المعصية. نعم. ولم يوفه. نعم. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود رحمهم الله وجمهور العلماء، وقال أحمد: تجب فيه كفارة اليمين. يعني أنه يكفر كفارة يمين مقابل النذر سواء عمله أو لم يعمله. نعم. بالحديث المروي عن عمران بن حصين وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه المذكور في الكتاب وأنه لا نذر في معصية الله. نعم. وأما حديث كفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك العبد فهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان فهذا لا يملكه ولذا لا يجب عليه أن يفي بهذا النذر كما حدث بالنسبة للمرأة لما نذرت أن تذبح أو أن تنحر هذه الناقة وهي لا تملكها. نعم. أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره. يعني إذا قال لله علي نذرا لله علي نذر أن أتصدق بمبلغ كذا وهو لا يملك هذا المبلغ لكن يحتمل أنه يملكه في يوم من الأيام ويبقى هذا النذر في ذمته. نعم. قال مثاله قال إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره وإن شفي المريض ثبت العتق في ذمته. قوله على ناقة ذلول مجرسة وفي رواية مدربة. أما المجرسة فبضم الميم وفتح الجيم والراء المشددة وأما المدربة فبفتح الدال المهملة وبالباء الموحدة. والمجرسة والمدربة والمنوقة والذلول كله بمعنى واحد. نعم. يعني سهلة غير ممتنعة. قال وفي هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما. وقيد أهل العلم هذا للضرورة لأنها كانت قد أسرت ففرت من الأسر. أما أن السفر بغير ضرورة فلا بد من المحرم إذا زاد السفر عن يوم وليلة. قال ولا غيرهما إذا كان سفر ضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك. والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة. نعم. قال وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالا للمسلم لا يملكونه. يعني أنه إذا أخذوا مال مسلم لا يملكونه وإنما يبقى لصاحبه الأول. نعم. فهذه العضباء كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بقيت لذلك إلى أن أعادها الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله وآخرون يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب. هكذا يملكونه ولا يملكونه؟ ما هي مشكلة شيء. طيب وآخرون ما هي مشكلة؟ أنت شكلها ويملكونه أيسر من يملكونه. وآخرون نعم. طيب. من الذي يملكهم؟ آخرون. قال أبو حنيفة يملكونه ما قال يملكونه. من الذي يملكه؟ نعم. وقال أبو حنيفة وآخرون يملكونه إذا إذا إذا إذا حازوه إذا حازوه إلى دار يعني الحرب يعني أيوة. إذا أخذوه إلى دارهم يملكونه. قال وحجة الشافعي رحمه الله وموافقيه هذا الحديث أن هؤلاء الكفار أخذوا العضباء إلى دارهم وبقيت عندهم لكن الله أنقذها فرجعت مع هذه المسلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل خلاص ملكها الكفار ردوها إليه. نعم. قال وموضع الدلالة منه ظاهر والله أعلم. انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.